مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير إذاعة أمواج اف ام من طرطوس. مستمعي الأعزاء، بعد غد الثلاثاء وبالتعاون مع جمعية العلوم الاقتصادية، محاضرة بعنوان الاستثمار في الأوراق المالية يلقيها الأستاذ وهيب حسن، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرا. حول هذه المحاضرة وأهمية الاستثمار في الأوراق المالية معي عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحمن تيشوري، خبير استشاري في التنمية البشرية وأمين سر جمعية العلوم الاقتصادية فرع طرطوس. أستاذ عبد الرحمن، مساء الخير، أهلا ومرحبا بك على أثير أمواج. مساء النور، يسعد صباحك أستاذ صباح، وتحية إليك ولكل مستمعي إذاعة أمواج ولكل مشاهدي وسائل إعلامنا الوطنية. نحن نقوم بواجبنا الإداري والاقتصادي كما يقوم جنود الجيش العربي السوري بواجبهم في الميدان حتى تنتصر سوريا وتتعافى سوريا. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الرحمن. يعني محاضرة في غاية الأهمية وهي بعنوان الاستثمار في الأوراق المالية. نتحدث بداية عن أهمية الاستثمار في الأوراق المالية وأيضا عن محاور هذه المحاضرة. نعم، لاحظة، هي المحاضرة نشاط دوري لفرع طرطوس لجمعية العلوم الاقتصادية. نعم، يعني نحن نقوم بمحاضرة دورية شهرية في المركز بالتعاون مع المركز الثقافي العربي في طرطوس. نقوم من خلال هذه المحاضرات بنشر الوعي الإداري الاقتصادي والمهني في سوريا. فهذه المحاضرة تتحدث عن الأوراق المالية والسندات المالية وأسواق المال والبورصة، وهذه مسائل تقنية. نحن في سوريا يعني تأخرنا في إحداث البورصة ولا يوجد لدينا ثقافة مالية مهنية احترافية. نعم. فتحاول الجمعية من خلال هذه المحاضرة تسليط الضوء على هذا النشاط الاقتصادي والمالي ووضع الاقتصاديين والفعاليات الرسمية في طرطوس بصورة ما يجري. وسيكون أيضا للباحث الدكتور وهيب، وهو خبير في هذا الأمر ولديه العديد من المقالات الاقتصادية وكان موجود في المملكة العربية السعودية ولديه أكثر من استثمار في الأوراق المالية، فلذلك نحن وقع اختيارنا على الدكتور وهيب ليتصدى لهذا الموضوع ويقدم هذه المحاضرة في طرطوس يوم الثلاثاء الساعة 12. ونحن ندعو جميع مستمعي إذاعة أمواج وكل من يرغب، لأن الدعوة عامة، إلى حضور هذه المحاضرة والإفادة منها. أستاذ عبد الرحمن، نتحدث عن أهمية الاستثمار بالأوراق المالية. لأن لاحظي، يعني هذا موضوع تقني صعب. الأوراق المالية يعني كما يقال المال هو دم الاقتصاد وهو عصب الدولة، فلذلك لابد لدينا من أن يكون لدينا وفرات مالية حتى نحقق مشاريع التنمية. ففي هذا الإطار نحن نسلط الضوء على يعني قضية الاستثمار في الأوراق المالية. وحصدي كان للسوريين بعض المبادرات عندما تعرضت الليرة السورية يعني للاختراق أو للاستهداف. صحيح. فأطلقنا مثلا مبادرة ليرتنا كرامتنا وطلبنا من جميع المواطنين أن ينزلوا إلى الأسواق والمصارف لكي يدعموا ويودعوا ما لديهم من أموال. هذه مسائل مهمة جدا، فلذلك في هذا الإطار نحن نركز على الثقافة المالية والترشيد المالي. ويجب أن أيضا لدينا محاضرات مستقبلا عن تحليل الإنفاق المالي وكيف الدولة تفكر باستثمار الأموال بطريق إيجابي بحيث ينعكس على الناس وعلى المواطنين وعلى الموظفين. نعم. أستاذ عبد الرحمن، نعم. حضرتك نعم. أمين سر جمعية العلوم الاقتصادية فرع طرطوس، ولديكم الكثير من الأنشطة كل شهر كما تحدثت. هناك نشاط اقتصادي. نعم. لدينا نشاط دوري شهري بعنوان محدد، ونحن نفكر أو برمجنا للشهر القادم أن يكون عنوان النشاط البرنامج الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه وأنعشه الرئيس الأسد من جديد في مجلس الوزراء في 20/6/2017. نعم، وكان لك محاضرة يمكن على ما أعتقد في مركز ثقافي بانياس. نعم. على ما أعتقد حول هذا الموضوع تحت هذا العنوان. نعم. نتحدث عن المحاور الأساسية لهذا العنوان لو سمحت، لو كان يعني سباقين بهذا الموضوع. نعم، لاحظي، أنا يعني أعتبر أن مشكلتنا الأساس في سوريا هي مشكلة إدارة. نعم. وأنا أركز دائما على الإصلاح الإداري، وتعلمين أن الرئيس الدكتور بشار الأسد منذ وصوله إلى السلطة هو أول من طرح الإصلاح الإداري. صحيح. ورؤية الرئيس الأسد هي من أحدث المعهد الوطني للإدارة، ورؤية الرئيس الأسد هي التي أحدثت وزارة متخصصة للإدارة. فلذلك أنا أقول أن الإدارة لها أولوية وهي تسبق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا بد من التركيز عليها في سوريا. صحيح. الآن بعد يعني عشرات في عمل وزارة التنمية الإدارية وعدم تنفيذ الرؤية الرئاسية من قبل الوزير السابق الصديق الدكتور النوري، أحدث الرئيس الأسد أو أسند الوزارة إلى وزيرة جديدة وأعطى الإصلاح الإداري دفعا جديدا. أمل أن نكون هذه المرة نسير على الطريق الصحيح، وأن يكون لدينا قواعد صارمة، وأن تكون الحكومة أيضا حاسمة في معالجة ثغرات المرحلة الماضية، وأن تنتقي المديرين وكبار المسؤولين على أسس الكفاءة والجدارة وليس على أسس العلاقة الشخصية أو المحسوبية أو ما شابه ذلك التي عانينا منها في المرحلة السابقة. الله يعطيك العافية. أنا بتشكرك. كلمة أخيرة أستاذ عبد الرحمن، بتضيف شيء؟ الله يعافيك. نعم، أنا أريد أن أشير فقط إلى بداية التعافي الاقتصادي والإداري. صحيح. ومؤشر تنظيم الحكومة السورية للدورة 59 لمعرض دمشق الدولي. لكن الآن لاحظي يعني الناس بحاجة إلى أشياء ملموسة أكثر في الموضوع الاقتصادي، وأن تلمس يعني نتائج التعافي الاقتصادي. لكن أقول باختصار، نحن في الربع ساعة الأخيرة، وأمل أن تنتصر سوريا على الإرهاب ويعود الاقتصاد السوري إلى وضعه، ثم ترتفع الليرة السورية وتعود إليها القوة الشرائية وتزاد الرواتب والأجور أيضا، ويعود كل شيء إلى ما كان عليه قبل بداية الحرب الفاجرة على سوريا. فعلا أستاذ عبد الرحمن، يعني انطلاق فعاليات معرض دمشق الدولي 59 هو دليل على تعافي سوريا اقتصاديا بعد أن تعافت عسكريا، وإن شاء الله يا رب يعني سوريا دائما في تألق. أنا بشكرك جدا الأستاذ عبد الرحمن تيشوري، خبير استشاري في التنمية البشرية وأمين سر جمعية العلوم الاقتصادية فرع طرطوس. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله يا رب دائما يعني نحن رح نتابع نشاطات الجمعية، ويكون لنا معك حوار أو لقاء حول بعض العناوين الهامة والتي تهم كل مواطن سوري. شكرا لك أستاذ عبد الرحمن. شكرا لك، تحياتي لك لكل وسائل إعلامنا الوطنية التي تقوم بدورها في إطار عملية الله معك. شكرا. شكرا، بأمان الله.